أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أيها الأخوة المؤمنون، أحييكم في هذه الليلة المباركة الطيبة وفي هذه الأيام العطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من زار بيت الله الحرام وقبر رسوله عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وروضتي وجبت له شفاعتي. اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم وأن نرد على حوضه الشريف يوم العرض عليه. أيها الأخوة الأحباب، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سراي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Thank you. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي

فهل أنتم مسلمون؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن

صدق الله العظيم. قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. وهكذا قال الإيمان والإسلام. إحنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سراي عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بصفور مركز ديار بنين من محافظة الشرقية. الإيمان والإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.